أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن مما يحز في النفس ويعصر الفؤاد حزنا وألما ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض من تقتيل وتشريد واعتداء على الحرمات، إنه لأمر يحز في نفس كل مسلم، وإن مما يحز في نفس المسلم تقصير المسلمين تجاه إخوانهم، لكن لله جل وعلا سننا جعلها الله تعالى في هذا الكون، ولله تعالى شريعة شرعها للمسلم لا يتخطاها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة يرى المسلمين ممن آمن به صلى الله عليه وسلم يعذبون وهو لا يقدر على نصرتهم، فيكتفي بالدعاء لهم كما قال لآل ياسر رضي الله عنهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما جاءه خباب رضي الله عنه يطلب منه الدعاء له وللمؤمنين المعذبين، قال له صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ممن كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، وإن الرجل ممن كان قبلكم ليؤتى بالمنشار على مفرق رأسه إلى قدميه فينصف نصفين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرده ذلك عن دينه. ووالله لتسيرن، قال والله لتسيرن المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لخباب: ولكنكم تستعجلون. إن هذا الداء الوبيل أيها المسلمون داء العجلة لهو من أشد الأخطار التي تفتك بالأمة اليوم، إن داء العجلة أدى بكثير من شباب المسلمين إلى تجاوز شرع الله جل وعلا وخوضهم في دماء وأعراض إخوانهم المسلمين، إلى تجاوز شرع الله جل وعلا ومخالفة أمره والوقوع فيما حرم الله جل وعلا. تأملوا أيها المسلمون حديث سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، فلما دعاهم قالوا صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فأخطأوا في اللفظ فقالوا صبأنا صبأنا، فقتل منهم خالد رضي الله عنه من قتل، وأسر منهم من أسر، وأعطى كل واحد من الصحابة أسيره، ثم أمرهم أن يقتلوا أسراهم، فامتنع بعض الصحابة رضي الله عنهم أن قتل أسراهم. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إنه خالد بن الوليد سيف الله المسلول قاتل في سبيل الله واجتهد رضي الله عنه وأرضاه في قتل هؤلاء الكفار لما ظن أنهم قالوا صبأنا، أي تركنا دين الإسلام، صبأنا عن دين الله جل وعلا، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله تعالى من فعل خالد رضي الله عنه، ولم يلتمس له الأعذار في الاستعجال في الحكم على هؤلاء وعدم التبين مما قالوه. وفي حديث أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنه كانوا لحقوا رجلا من المشركين، فلما رفع عليه السيف أو أراد قتله قال لا إله إلا الله، قال فكف الأنصاري الذي كان مع أسامة وقتله أسامة رضي الله عنه. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي أنه لما رأى أنه سيقتل قال لا إله إلا الله هربا من القتل حتى أظن أنه مسلم فلا أقتله. فردد النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فما زال يرددها حتى تمنيت أني أسلمت الساعة. كل ذلك بسبب الاستعجال في الحكم على هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر حبه أسامة رضي الله عنه. أسامة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه وحب أبيه، ومع هذا لم يعذره في استعجاله في الحكم واستعجاله في التصرف. أيها المؤمنون، إن مثل هذا الأمر الخطير وقع فيه كثير من شباب المسلمين اليوم، إن لديهم عاطفة إسلامية جياشة ينظرون ما يحدث لإخوانهم من انتهاك لأراضهم واستباحة لدمائهم على أيدي أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والنصيرية وغيرهم، فتجيش في نفوسهم عاطفة الأخوة الإيمانية، لكن هذه العاطفة إن لم تحكم بشرع الله جل وعلا صارت تهورا وخوضا في الدماء عياذا بالله تعالى. أيها المسلمون، إننا في حاجة شديدة إلى العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى العلماء الراسخين عودة رشيدة إلى تأمل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى معالجة مثل هذا الأمر معالجة شاملة من جميع جوانبه. إن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، إن المعالجة الأمنية قد رأينا آثارها في كثير من الدول التي كانت تحكم بالحديد والنار، ومع ذلك خرج من هذه الدول كثير من الغلاة مع أنهم لم يتربوا على دروس شرعية ولا درسوا في حلقات قرآنية. فليس مثل هذا الأمر، أي الغلو عياذا بالله تعالى، مرتبطا كما يروج له بعض الليبراليين والإعلاميين من اتهام جهات معينة بأنها سبب توليد هذا الإرهاب، لكنها أسباب مختلفة اجتمعت فكانت سببا في مثل ذلك. لا بد أيها المؤمنون من أن ينتبه الإنسان إلى من حوله، خصوصا من تحت يده من الأولاد والبنات، وخصوصا أكثر في خضم انتشار وسائل الإعلام ونقلها من لمثل هذه الأحداث، واستغلال كثير من استخبارات الدول لمثل هذا الأمر في تأجيج مثل هذا في نفوس الشباب حتى يكونوا وقودا لصراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، حتى يستفزوا إلى تصرفات خارجة عن شرع الله جل وعلا. إننا في خضم فتن عظيمة تموج موج البحر، لا بد أن نتنبه لها وأن نسارع في معالجتها. إن معالجة مثل هذه الظواهر تحتاج إلى حكمة وتأني شديد، تحتاج إلى علاج شامل تتكاتف فيه جميع وسائل الإعلام، جميع وسائل الإعلام والعلماء والقادة وغيرهم. لا يصح إطلاقا أن يقوم العالم بتوجيه الناس بشرع الله جل وعلا وتحذيرهم من مثل هذا الأمر وتقوم وسائل الإعلام بهدم ما قام به هذا العالم. لا يجوز أن يدافع الإنسان عن دين الله جل وعلا وتقوم وسائل إعلامية تنتمي لهذا البلد بانتقاص دين الله جل وعلا. إن من الغبن أن يقوم العالم بالدفاع عن دين الله جل وعلا وتبيين حدوده وشرعه في وقت يقوم فيه بعض أبناء هذا البلد بالاستهزاء بدين الله تعالى وشرعه. ولذا أيها المؤمنون، فينبغي للعاقل أن يتأمل هذا الأمر وأن يكون مصدره ومورده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها كتاب الله جل وعلا، ثم الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين يثق في دينهم وعلمهم دون تهور أو تكاسل عياذا بالله تعالى. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهدي اقتدى، أما بعد أيها المسلمون، فإن الاستعجال والخطأ في التصور ينبني عليه خطأ آخر في الحكم على الأشياء، وينبغي على هذا الحكم الخاطئ ما هو أخطر منه، وهو الخطأ في التنفيذ والفعل. وإن ما سمعنا به من حادث إجرامي خطير في الأحساء في اليومين الماضيين لهو مؤشر خطير جدا أيها المؤمنون. إن مثل هذا التصرف أيا كان الذي فعله، سواء كان من فعله قاصدا لإثارة الفتنة الطائفية أو كان من فعله ممن ينتمي لأهل السنة ظانا أنه ينتقم لإخوانه المستضعفين في بقاع الأرض، فإنه فعل إجرامي غير موافق لشرع الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن حق من خالفك في مذهبه أو تصوره أو انحرف عن دين الله تعالى بشيء من البدع، إن حقه عليك أن تدعوه إلى الله جل وعلا، وأن تبين له خطأه ذلك، أن تدعوه وتجادله بالحسنى، تبين له بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة حقيقة الأمر وخطأه وبدعته في ذلك، لا أن يتجاوز الأمر إلى الاعتداء عياذا بالله تعالى، سواء كان اعتداء لفظيا أو اعتداء بدنيا أو سفكا للدم عياذا بالله جل وعلا. إن هذا الأمر منكر عظيم ومؤذن بشر كبير إن لم يتدارك في أوله عياذا بالله تعالى. إننا في حاجة إلى أن نلتحم جميعا وأن نلتئم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تلتئم قلوبنا على دين صحيح من الكتاب والسنة. إن حق الناس جميعا دعوتهم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن حق الناس بذلك من انحرفوا عن دين الله تعالى أو حرفهم بعض دعاتهم ببدع وخرافات لم ينزل الله تعالى بها سلطانا. إنهم في حاجة شديدة أيها المؤمنون إلى دعوتهم إلى الله تعالى. إن إنكار هذا الخطأ وهو سفك الدماء المحرمة ينبغي أن يكون معه أيضا إنكار للبدع والخرافات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وينبغي أن تكون مثل هذه الحادثة فرصة لمعالجة مثل هذا الأمر ومعالجة مثل هذه البدع التي لا يزال هناك من يستغلها ادعاء لحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يؤججون في كل عام يؤججون الصراع بين أهل السنة والشيعة، يؤججونه بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارة الأحقاد القديمة نصرة للحسين رضي الله عنه وأرضاه. وإنما من قام بقتل الحسين رضي الله عنه وتسبب في قتله أولا هم أجداد هؤلاء الذين ينتسبون إليهم عقيدة. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه على ذلك قدير. أيها المسلمون صلوا على رسول الله، وقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد ديننا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه، رد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزقه بطانة صالحة تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.